هلت لياليك يا مجلى الكبالاتي، هلت لياليك يا مجلى الكبالاتي، نور نور بدا من حضرة الزادي، هلت لياليك يا مجلى الكمالات، يا نور نور بدا، نور على نور بدا، يا نور نور بدا، نور على نور بدا من حضرة الزاكي. طاف ببنت وهب نايمة، يا أمينة يا أمنا يا أمننا، يا أمينة يا أمنا يا أمننا، يا آمنا يا آمنا يا أمنا يا آمنا يا آمنا يا آمنا يا أمنا يا آمنا. الكون طاف ببنت وهب نائما، والعرش طاب العرش طاب أناب في سجداتي، هلت لياليك يا مجلى الكمالات، يا نور نور بدا من حضرة الذات، يا نور نور بدا من حضرة الذات، يا نور نور بدا من حضرة الذات. الكون طاف بالبنت وهب هائما، والعرش طاب أناب في سجداتي، وضعته آمنة فأشرق نوره، وضعته آمنة فأشرق نوره، فبدا جمالا من ضياء الذات، وضعته آمنة فأشرق نوره، وضعته آمنة فأشرق نوره، فأشرق نوره فبدا ضياء من جمال الذات. حضرتي ذاتي